بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد والأصول الجامعة، قال: القاعدة 28، قال: يقوم البدل مقام المبدل إذا تعذر المبدل منه. قال الله تعالى: بعدما أوجب الطهارة بالماء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قال: فأقام التيمم عند تعذر طهارة الماء مقام طهارة الماء، فتقوم مقام طهارة الماء في كل شيء، ولا يستثنى شيء منها على الصحيح. ومنها إذا أبدلت الأضحية أو الهدي أو الوقف بغيره، قام هذا مقام الأصل. طيب، هذه قاعدة مهمة، ويترتب عليها ما يترتب من المسائل. يقول هنا: يقوم البدل مقام المبدل إذا تعذر المبدل منه. لماذا قال إذا تعذر المبدل منه؟ ولماذا قال في التيمم قال عند تعذر طهارة الماء؟ قال عند تعذر طهارة الماء، لماذا هذا اللفظ؟ لماذا اختار كلمة عند تعذر طهارة الماء؟ ليش يا أخانا لفيت؟ لماذا ما قال عند عدم وجود الماء؟ لماذا اختار هذه الكلمة عند تعذر الماء؟ يقول: قد يوجد ماء لكن ليس بطاهر. محمد، لماذا؟ مثل ماذا؟ طيب، نفس الكلام هو هذا. يعني لما قال تعذر استعمال الماء، لأن الماء قد يكون موجودا لكن في الجسم جروح، فيه بثور، فيه مرض، الأطباء نصحوا بأن لا يستعمل الماء ساخنا أو باردا. فحينئذ إذا تعذر استعمال الماء، إما لفقده لا يوجد ماء، وإما لأنه يتعذر عليه استعمال الماء مع وجوده لخوف ضرر من استعمال الماء، فحينئذ هو في حكم فاقد الماء مع أن الماء موجود ويتيمم. فلو سأل سائل: هل يجوز التيمم مع وجود الماء؟ يا أخانا محمد، هل يجوز التيمم مع وجود الماء؟ ها؟ نعم، إذا تعذر استعمال الماء بسبب مرض ونحوه، فإذا تعذر استعمال الماء بسبب مرض يجوز أن يتيمم مع أن الماء موجود. مع أن الماء موجود، هناك من الناس يقول لك: لا، لا يتيمم إلا إذا فقد الماء، وإذا وجد الماء بطل التيمم. بطل التيمم إذا كان التيمم سببه عدم وجود إيش؟ الماء. إذا وجد الماء بطل التيمم في حال ما إذا كان سبب التيمم عدم وجود الماء. وأما إذا كان التيمم لأجل التضرر باستعمال الماء، فما نستطيع أن نقول هنا إذا وجد الماء بطل التيمم. الماء موجود ومع ذلك يتيمم، لأنه يتعذر في حقه استعمال الماء ولا يستطيع أن يستعمل الماء، يتضرر إذا استعمل الماء سواء وضوءا أو اغتسالا، فحينئذ يتيمم لرفع الحدث الأكبر وكذلك أيضا الحدث الأصغر، وبتعبير آخر عند بعض الفقهاء لاستباحة الصلاة ونحوها. وهل التيمم مبيح أم رافع؟ على خلاف مسألة محلها كتب الفروع في هذه المسألة وفيها شيء من الطول. على كل حال يقول يقوم البدل مقام المبدل، يعني إذا كان الوضوء من أجل الصلاة فكذلك أيضا يتيمم من أجل أن يصلي، يتوضأ من أجل أن يلمس المصحف يتيمم من أجل لمس المصحف عند عدم وجود الماء وتعذر وجود الماء، يتوضأ من أجل أن يطوف بالبيت كذلك أيضا يتيمم من أجل أن يطوف بالبيت، من أجل اللبث في المسجد كذلك أيضا يتيمم من أجل اللبث في المسجد، وهكذا كل ما يحتاج إلى طهارة وتعذر الماء أو لم يوجد الماء فإن التيمم يقوم مقامه. طيب هل يسمي عند أن يتيمم كما يسمي إذا توضأ؟ يعني يقول بسم الله في التيمم كما يسمي عند الوضوء؟ الظاهر نعم. طيب وهل يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله بعد الفراغ منه كما يقول بعد الوضوء؟ أما على إطلاق القاعدة أن البدل يقوم مقام المبدل فنعم، لكن هناك فرق بين أعضاء الوضوء وأعضاء التيمم. أعضاء الوضوء أربعة: الوجه واليدان والرأس والقدمان. وأما أعضاء التيمم كم؟ اثنان فقط: الوجه والكفان. عند الشافعية وغير الشافعية بعض العلماء يرون أن الوجه، أن أعضاء التيمم الوجه واليدان إلى المرفقين، يمسح إلى المرفقين، لكن الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرها دلت على غير هذا، دلت على أن التيمم إنما هو الوجه والكفين فقط. وهل هو ضربة أم ضربتان؟ الصحيح ضربة واحدة، يضرب الأرض بكفيه ثم ينفخ، ينفخ كفيه أو يضرب إحداهما بالأخرى، ليش؟ خفف التراب، ثم يمسح وجهه وكفيه، سواء بدأ بالوجه ثم الكفين أو بدأ بالكفين ثم الوجه، هذا أو هذا. ليس المقصود أن تعفر وجهك بالتراب ولا كفيك بالتراب، هي عبادة، تضرب الأرض بكفيك ثم تنفخ فيهما أو تضرب إحداهما بالأخرى تخفف التراب، ثم تبدأ مسح الكفين ثم الوجه أو الوجه ثم الكفين. وهل تمسح بطريقة معينة هكذا وهكذا وهكذا كما يقول بعض العلماء المذاهب، يعني يجعلون طريقة معينة كما كأنما تحدد سكين، ف يعني ما هناك دليل على مثل هذا، لا دليل على مثل هذا، بل تمسح إحدى الكفين بالأخرى على أي طريقة كان وتمسح وجهك، تمسح وجهك. فإذا كنت على جنابة فعلت هذا جاز لك أن تصلي، إذا كنت على حدث أصغر ولا ماء أو يتعذر استعمال الماء تتيمم تصلي، تتيمم تصلي ضربة واحدة على الأرض تنفخ تمسح كفيك وجهك وانتهى. طيب إذا كنت على طهارة على وضوء هل يجوز أن تصلي الفريضة والنافلة بهذا الوضوء؟ نعم أم لا؟ الآن توضأت قبل صلاة الظهر، صل الراتبة القبلية والبعدية والظهر بهذا الوضوء أم لا؟ الجواب نعم. طيب جاء وقت العصر ولازلت على طهارة صل العصر؟ نعم. جاء وقت المغرب ولازلت على طهارة صل المغرب والعشاء؟ طيب تيممت للظهر هل يجوز أن تصلي بتيمم الظهر العصر؟ نعم على الراجح، في خلاف. ولذلك السعدي يعني الكلام ليس من فراغ لما قال فتقوم مقام طهارة الماء في كل شيء، ثم قال ولا يستثنى منها شيء على الصحيح، لا يستثنى من هذا شيء على الصحيح. وعلى ذلك فلا يبطل التيمم بخروج إيش؟ بخروج الوقت، ولا يشترط للتيمم دخول الوقت، يعني لا يبطل التيمم على الصحيح بخروج الوقت، ولا يشترط للتيمم دخول الوقت. يعني لو توضأ في الضحى قبل دخول وقت الظهر هل يجوز أن يصلي الظهر بذلك التيمم طالما أنه لا زال على طهارة؟ الجواب نعم على الراجح، نعم على الراجح. وهكذا أيضا يعني صلي عدة صلوات ذلك التيمم طالما أن الوضوء لم ينتقض. طيب قال يقوم البدل مقام المبدل إذا تعذر المبدل منه إما لفقده أو للتضرر باستعماله الذي هو الماء. قال الله تعالى بعدما أوجب الطهارة بالماء, يعني هناك عالم من العلماء غاب عن درسه مرض تخلف فقام مقامه آخر, بعض الطلاب طال غياب المعلم حضروا لهذا الثاني البديل. قال قائلهم تيممتكم لما فقدت ألنها, ومن لم يجد ماء تيمم بالترب. يعني طبعا ما يجوز له أن يقول هذا لمعلمه يحزنه, يعني ما جئت إليك إلا من باب من فقد الماء يتيمم, ولا ما كنت آتي إليك ولا استحق أن يجلس عندك. لا شك أن في هذا يعني شيء من إساءة الأدب. ولذلك قال تيممتكم لما فقدت ألنها ومن لم يجد ماء تيمم بالترب. ولكن البلاد إذا اقشعرت وصوح نبتها رعي الهشيم, يعني إذا لم يوجد إلا الهشيم فترعى الدواب منه إذا لم يوجد العشب. طيب على كل حال قال هنا قال الله تعالى بعدما أوجب الطهارة بالماء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا, كل ما صعد على وجه الأرض تراب رمل ونحو ذلك. قال فأقام التيمم عند تعذر, قلنا كلمة تعذر معناه يدخل فيها هذا فقد الماء والتضرر باستعمال الماء. قال فتقوم مقام طهارة القالة فأقام التيمم عند تعذر طهارة الماء مقام طهارة الماء فتقوم مقام طهارة الماء في كل شيء كما سبق. قال ولا يستثنى شيء منها على الصحيح, يعني من أقوال أهل العلم, وإلا هناك من يخالف, هناك من يرى أن التيمم يصلى به الفرض ولا تصلي به النوافل ولا تصلي به إلا فريضة واحدة ولا تتيمم إلا إذا دخل الوقت. قال ومنها إذا أبدلت الأضحية أو الهدي أو الوقف بغيره قام هذا مقام الأصل. يعني الآن عندك أضحية أردت أن تضحي بها ثم بدا لك أن تضحي بما هو أسمن وأكمل وأحسن, يجوز أو لا يجوز؟ الصحيح أنه يجوز, لكن بواحدة أدنى منها تقول خلاص أنا أبيع هذه مع أن قد نويت أن تضحي بهذا فأراد أن يبيعها وقال أضحي بواحدة دونها, هنا لا يجوز. لكن ما هو أفضل لا بأس, ما هو أفضل لا بأس. وكذلك أيضا إذا ضحى بما هو أفضل جاز أن يبيع هذا أو يهبها لغيره كأضحية وما أشبه ذلك, لأنه الآن سيضحي بغيرها. وكذلك أيضا الهدي إذا كان يعني قد قطع مثلا سند بأضحية ب350 ثم سمع من يعظ ويتكلم أن الهدي استحب استثمانه واستغلاؤه لمن كان قادرا على ذلك, وأن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى 100 من الإبل, والله تعالى يقول لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم, وأن أجر الهدي لك كلما كان أغلى وأسمن كان الأجر لك أعظم. قال طيب يعني هل باقي أغلى من 350؟ قالوا فيه ب900 وب1000 هدي. قال إذن اقطعوا لي مكان أبو 350 أبو 1000, يجوز أو لا يجوز؟ يجوز بل يستحب, بل يستحب ذلك, هذا معنى قوله. ومنها إذا أبدلت الأضحية أو الهدي أو الوقف بغيره قام هذا مقام الأصل. كذلك أيضا لو أنه أوقف أرضا في قرية قال مسجد ثم عنده أراضي أيضا في المدينة, قال أنا لو أوقف بدل هذه الأرض التي في القرية أرضا في المدينة أغلى وأنفس وأحسن وأعظم أجرا وثوابا, والمدينة فيها أناس أكثر ما في القرية يكثر فيها المصلون, يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. لكن إذا كان هناك حيلة يريد أن يغير في المدينة من أجل أنه يحتاج الأرض هذه يوسع فيها البيت أو يفعل شيء آخر هنا لا, لكن إذا كان هذا لمصلحة الوقف فعل ما هو أفضل، الصحيح أن هذا جائز ويأخذ نفس الحكم، ويأخذ نفس الحكم. طيب انتهت القاعدة والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا.